بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. هذا هو اليوم الثاني من أيام دروس دورة الانحرافات الفكرية المعاصرة، وكنا بالأمس قد تكلمنا عن كثير من المقدمات والقضايا، وتكلمنا أيضا عن أسباب هذه الانحرافات، ومعرفة الأسباب مهمة جدا، لأن الانحرافات التي تكون في أمة الإسلام هي في الحقيقة ميل عن الطريق المستقيم المدلل، وهي ميل أيضا حتى عن مقتضى العقل السليم ونحو ذلك. فمعرفة الأسباب مهمة جدا، وكل سبب إذا عرف وعلم فإن من وفقه الله عز وجل إلى الاستقامة وإلى السير في الطريق الصحيح يتلافى ويحرص الحرص الشديد على ألا يقع أو ألا يكون عرضة لأي سبب من الأسباب الموقعة في هذه الانحرافات، وهي كلها يجمعها طاعة الشيطان، لأن كل شرك وكل كفر وكل معصية فأساسها طاعة الشيطان وعبادة الشيطان، فمن أطاعه وقع في الانحراف. ومن ثم جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا التحذير من طاعة الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان في مساعيه لإضلال بني آدم التي تعهد بها أمام الله وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الشيطان يتبع في هذه الخطوات إضلال بني آدم. في باب المعاصي تبدأ الخطوات، وفي باب الانحرافات العقدية والفكرية أيضا تبدأ بخطوات. اليوم نتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بآلية انتشار الانحرافات الفكرية، كيف انتقلت إلى العالم الإسلامي، كيف انتشرت هذه الانحرافات، ما هي الجهات التي قادتها وسعت فيها وكان لها الأثر الكبير في انتشار هذه الانحرافات خاصة في بلاد المسلمين الذين أغناهم الله عز وجل بالكتاب والسنة والعبادة والتوحيد والطاعة والاستقامة، وب المنهج المعصل العظيم، لأن القرآن العظيم والسنة النبوية فيها من الأدلة التي لا تعادلها أدلة، فيها من البراهين التي لا يمكن أن تقاس بأية براهين. فمهما أعمل أصحاب العقول عقولهم عن طرائق الفلسفات وعلوم الكلام، فإنما جاء من الأدلة في كتاب الله عز وجل هو أعلى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمسلمون الأصل فيهم أنهم في غنية عن أية مذاهب وأية تيارات وأية مناهج فلسفية عقلية ليبرالية، مهما زينت بعبارات أو الألفاظ أو دعاوى، ومهما زعم أصحابها أن معهم الحق وأنهم أهل الدلائل وأنهم هم الذين استطاعوا أن يصلوا إلى الطرائق الصحيحة ومناهج الاستدلال، مهما زعم هؤلاء فإن الأمر اليقيني عند كل مسلم يؤمن بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى من مناهج في التعامل مع كل المسائل العقلية والشرعية ونحو ذلك. من أدرك هذا تمام الإدراك فإنه يوقن بأن في ما عند الإسلام كفاية عن غيره. ومن هنا فإن الإنسان لا يستغرب أن تنشأ في البلاد الأخرى مذاهب فكرية منحرفة، وأن تنتقل تلك الشعوب من النقيض إلى النقيض، وأن تنشأ فيها هذه المبادئ وهذه التيارات، لأنها لا تملك دينا ثابتا منزلا من السماء محفوظا كما يملكه المسلمون. وهذا من أخطر ما مر على العالم الإسلامي في القرون المتأخرة، أنه نقلت إليهم الانحرافات التي كانت في بلاد بعيدة عن الدين الحق وعن المنهج الحق، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مذاهب وثنية أو غيرها، فإن هذه الديانات غيرت وبدلت وأصابها الانحراف الكبير في أسسها وفي فروعها. انحرفت في أصل العقيدة، ثم انحرفت في فروع الشريعة، ثم انحرفت في التطبيق العملي لهذا الدين الذي ينتسبون إليه. ففي ظل هذا الانحراف من المتوقع أن توجد هذه التيارات البديلة، وهذا ما وقع مثلا في أوروبا. لكن في العالم الإسلامي الأمر يختلف، فلماذا استقبل العالم الإسلامي هذه الانحرافات؟ ليسوا بحاجة إليها، هل القرآن والسنة يكفي المسلم؟ نقول نعم في كافة شؤون الحياة. الكتاب والسنة وما ينبثق عنهما من أصول العقيدة وفروع الشريعة كاملة شاملة متوازنة واقعية ليس فيها إفراط ولا تفريط صالحة لكل زمان ومكان. فما الحاجة إلى الأخذ بالأفكار والتيارات؟ وإذا كان هذا السؤال نطرحه الآن لأننا في صدد أو بصدد الحديث عن هذه الانحرافات وكيف دخلت إلى العالم الإسلامي، فإن هذا السؤال قائم إلى يومنا هذا، وهو سؤال يوجه إلى المسلمين في جملتهم حكومات وشعوب وإلى كل مسلم ومسلم. هذا السؤال هو: هل من أخذ بالإسلام كتابا وسنة بحاجة إلى مذاهب وأفكار تأتي من هنا ومن هناك؟ الجواب لا. ليسوا بحاجة، الأمة الإسلامية ليست بحاجة. وإذا قال قائل لكنهم بحاجة إلى التقدم الصناعي، ليس هذا موضوعنا، ليس الحديث عن التقدم الصناعي ولا المخترعات ولا غيرها، لأن ديننا يأمرنا بذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليس الكلام عن ما قد يكون غيرنا سبقنا إليه في هذه المجالات. ولهذا لا يوجد في تاريخ المسلمين وفي تاريخ علماء الإسلام ما يمنع من التقدم الصناعي والتقني الذي يفيد المسلمين في قوته. فهذا الموضوع غير داخل في الحديث، وإنما الحديث عن الدين والعقيدة والإيمان والشريعة والأحكام والأخلاق والآداب والنظم. فهل الإسلام كامل أو لا؟ هل هو محتاج إلى أن يأخذ من غيره شيئا من هذه الأمور أم لا؟ الذي نعلمه ونوقن به هو أن الله عز وجل أكمل هذا الدين، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة أمرا جازما باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني حديث الرسول ليس حديثا مؤقتا أبدا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جازما في أي وقت، في زمنه صلى الله عليه وسلم أو القرن الثاني أو السابع أو العاشر أو الخامس عشر، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فإنه من يعش، هذه مقدمة الحديث، منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهذا الأمر وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الأصل السابق وهو كمال الدين. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى مثلا عن عدم الحاجة إلى البدع انطلقوا من منطلق أن الدين كامل. أنت تريد أن تبتدع من أجل أن تتعبد الله وتتقرب إلى الله عز وجل، لا حاجة إلى ذلك، يكفيك ما في الكتاب والسنة. فكذلك أيضا في باب الانحرافات الفكرية، أنت بحاجة إلى الأفكار العلمانية والليبرالية والديمقراطية والشيوعية وغيرها، ومعك الكتاب والسنة، فيهما ما يغني ويكفي على مستوى الأمة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأفراد. فيأتي السؤال هنا، إذا كان هذا هو الواقع وأن الأمة يكفيها الكتاب والسنة وأن أئمة الإسلام في الدراسات الشرعية أصلوا لمناهج وطرائق الاستدلال، فأصلوا علوم القرآن ومناهج التفسير وأصول التفسير وأصلوا مناهج حفظ السنة ومصطلح الحديث وعلومه رواية ودراية، وقعدوا قواعد أصول الفقه ومناهج الاستدلال الشرعي والفقهي، وأصلوا قواعد العقيدة وأصولها، ثم بعد ذلك فرعوا على ذلك مسائل الفروع. فالعلماء لما أصلوا وقعدوا بناء على أصول الكتاب والسنة علم المسلمون أنهم بهذا لا حاجة إلى غيرهم، كما قلنا بالدرس في الأمس، هجم التتار بقوة ضاربة وحطموا العالم الإسلامي وأتوا بأفكار، لكن المسلم لم يقبلوها. نظام جنكيز خان الياسق الذي جاء به معه لم يتقبله المسلم ولم يبق له أثر، واضمحل التتار ودخل أكثرهم في الإسلام. ما سر ذلك؟ سر ذلك هو الإسلام لا يقبل، فيه ما يغني. وفي الحروب الصليبية أيضا هجموا على العالم الإسلامي، أثاروا الشبهات، لكن لم يحتج المسلمون إلى ما عند النصارى من عقائد ومذاهب وأفكار وأخلاق. وهكذا في تاريخ المسلمين السابق لم يكن المسلمون أبدا يشعرون في يوم مننا بيقص ولا بضعف ولا بهزيمة داخلية أمام أي أفكار. فجسم الأمة كان مستغنيا بالكتاب والسنة، ولهذا يقول العلماء من لم يكفه الكتاب والسنة ويغني فلا أغناه الله، ما كانوا محتاجين. ولهذا لما كانت تتسلل أفكار أهل الكلام وغيره كانت تتسلل تسلل داخل المجتمعات الإسلامية، أي أن شبهات القدرية والوعيدية والخوارج والرافضة والصوفية والمرجئة وإلى آخره كانت تتسلل على شكل طوائف. وما أخذ المسلمون في يوم من الأيام بمبدأ من مبادئ الانحرافات القديمة، هل تعلمون هذا؟ جسم الأمة الإسلامية بقي مستمسكا بالكتاب والسنة، ما أخذ مبدأ من هذه المبادئ ولن يأخذ بإذن الله. يعني لن يكون مذهب المعتزلة هو دين المسلمين أبدا، مهما زين هذا المذهب ومهما دعا إليه الدولة لن يكون مذهب المسلمين، لن يكون مذهب الرافضة هو مذهب المسلمين، لن يكون المنهج الصوفي هو منهج المسلمين، لن يكون هذا، لأن الله عز وجل حفظ هذا الدين وأخبر أنه منصور. ما هو الدين؟ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هذه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كانحرافات ستقع في هذه الأمة، فأخبر عن اتباع طريقة اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتم، وأخبر عنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وقع في شيء من هذه الشبهات ودخل في شيء من هذه الانحرافات فهو الذي انحرف، لكن جسم الأمة الإسلامية بقي على الدين الحق وسيبقى كذلك. ومهما حاول الأعداء تغيير هذا الدين فلن يستطيع، لأن الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك، ولو كره المشرك. ولا شك أن الكفار وأعداء الدين كارهون لقوة الإسلام وظهوره، وطبعا لما نتكلم عن ظهوره أصل ظهوره بالحجة والبرهان. يعني مهما كان المسلمون ضعفاء متفرقين متنازعين متخاصمين دينهم هو القوي، هم ضعفاء لكن دينهم هو القوي. وهذه مسألة ينبغي الانتباه إليها حتى لا نخلط ونرجع ضعف المسلمين ونجعله ضعفا في الإسلام، لا يكون أبدا. ولهذا يا عبد الله يا أمة الله إذا ضعفت أنت الذي ضعفت، أنت الذي خسرت. هذا الدين لن يخسر ولن يضعف أبدا. لكن أنت الذي تخسر، أنت الذي تنحرف أو تعصي وتبتعد قليلا عن الطريق المستقيم، أما هذا الدين فهو باقي. ويدرك أعداء الله عز وجل هذه الحقيقة،